أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عبد الله أجركم. الحمد لله. قَبِيلٌ بَصِيرٌ ثم أورثنا الكتاب ذلك هو الفضل الكبير. Mm-hmm.

صل على سيدنا رسول الله. مدد يا رب، مدد يا رب. يقلون فيها من أساور من ذنب ولؤلؤا ولباسهم فيها قليل. ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها قليل. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. صدق الله.